بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، بموجب فهرس مكتبة الإبانة السمعية بجدة، فإن رقم هذا الشريط هو 29 و100 دال على 17 و703 آلاف، وهو الشريط 13 من الشرح على المقدمة الآج الرومية. أين القاعدة التي قلنا بها أن الحال يكون صاحبها معرفة؟ نقول لك هذا صحيح، إرادك علينا هذا صحيح، لكن هذا قليل وشاذ. والقاعدة الكلية أن صاحب الحال يكون معرفة، فإذا جاء أن صاحب الحال نكرة فيحفظ ولا يقاس عليه، كما في هذا الحديث يقول إن هذا مؤول، ولا يكون إلا بعد تمام الكلام، يعني أن الحال يكون قبله يستغنى بالكلام عنه، هذا معنى ولا يكون إلا بعد تمام الكلام. فإنك لو قلت جاء أجل تم الكلام أي خلاص راكبا، هذا قبله لأن الجملة قبله كاملة، جملة مفيدة، جاء أجل أو لقيت عبد الله، هذا كلام تام. قولك ماشيا هذا قبله لأن الكلام قبله تام. بقي أبحاث أخرى طويلة عريضة تتعلق بالحال، وهي إذا قلنا أن الحال نكرة، أن صاحبها نكرة معرفة، وقلنا أن هذا أحوال، هل لا بد لها من مسوغ؟ لا يرضى امرؤ على امرئ مستسهلا، وكذلك للقول لميت موحشا خلل، هل يجوز تقديم الحال على عامله؟ وهل الحال تكون منها ما هو حال مؤسسة وحال مؤكدة؟ ولنا أيضا هناك أبحاث، هناك أبحاث تتعلق بهذا الموضوع. فالحال المؤسسة مثل قولك جاء زيد راكبا، والحال المؤكدة ليست بمؤسسة مثل قولك لا تعثوا في الأرض مفسدا، لأن الفساد هو العفو، فهي أكدت العامل. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. ثم وليتم مدبرين، ثم حرف عطف وليتم ولا فعل ماضي، نعم، والتضمير متصل في محرف، نعم. مدبرين حال، وحال من التافل ولا ولا التاء اللي هو الفاعل، نعم. منصوب، منصوب على نصف فتحة الظاهر، لا منصوب علامة نصب الياء نيابة، نيابة عنه. المكسور ما قبل المفتوح ما بعد نيابة عنه لأنه صفة، نعم. فتبسم ضاحكا من قولها، تبسم ضاحكا، نعم. شو حال من لا تبسم من فاعل، من فاعل من مستقبل، ايش هو من يستقبل هو، نعم. وهذه ضاحكا حال مؤسسة ولا مؤكدة؟ مؤكدة، تبسم ضاحكا. وش وين العامل فيها؟ العامل في الحال، الفعل تبسم، نعم. لا تعثوا في الأرض مفسدين، لا يتعثوا في المضارع مجزوم بلا، وعلم جزم حرف النون، نعم. في الأرض في خمسة، والأرض اسم جزم بلا، وعلم جزم حرف الظاهر في آخره. مش كيف في لا تعثوا؟ لا تعثوا، تعثوا ايه؟ تعثوا في المضارع مجزوم بلا، وعلم جزم حرف النون، لأنه مثال خمسة. في الأرض جار ومجرور، في حرف جار، والأرض اسم جزم بلا، وعلم جزم كسر الظاهر في آخره. ولا تعثوا في الأرض مفسدين، مفسدين حال، منصوب عن نصب حالياء نيابة عن الفتحة لأنه صفة، لأنه صفة فيحق مثل مجمع المذكر السالم. وحال هو صاحب الحال الضمير الواو فيه تعتم، نعم. جاء زيد الراكبة، جاء فعل ماضي، نعم. زيد فاعل، نعم. راكبة حال، نعم. عارف، نعم. صلى خلفه قوم قيامة، صلى فعل ماضي، خلفه ظرف مكان منصوب بمعنى نعم، وهو مضاف وضمير متصل الهاء مضاف إليه. قوم فاعل. قياما هذا قيل النحال ويؤول بالمشتق يعني الجامع. نعم، منصوب على نصب الفتحة الظاهرة. وين صاحبه؟ الضمير المستتر. ما عندنا غير قوم صلى. قوم نكرة ولا معرفة؟ نكرة. وهل يجي الحال من النكرة؟ قيل إن هذا يحفظ ولا يقاس عليه، ولا قيل على التأويل. وهل الحال هنا مؤششة أو مؤكدة؟ لا مؤسسة. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. باب التمييز. التمييز هو الاسم المنصوب المفسر لمن بهم من الذوات، نحو قولك فصبب زيد عرقا، وتفقى بكر شحما، وطاب محمد نفسا، واشتريت 20 غلاما، وملكت 90 نعجة، وزيد أكرم منك أبا وأكمل منك وجها. ولا يكون إلا نكرة، ولا يكون إلا بعد تمام الكلام. قال رحمه الله تعالى: باب التمييز. التمييز لغة الانفصال. تميز فلان عن فلان بمعنى انفصال، إما حقيقة أو معنى. ومن قوله تعالى: وامتازوا اليوم أيها المجرمون، واصطلاحا هو الاسم المنصوب المفسر لمن بهم أي استتر وخفي من الذوات، فرقا بينه وبين الحال. فالحال متعلق بالهيئة، وهذا بالذات. فالحال تقول: جاء زيد راكبا. الركوب مو بذات، بل يعقبه ماشيا، يعقبه راكبا، يعقبه جالسا. فالجلوس والركض والمشي والقيام هيئة يتصل بها الإنسان وتزول، ليست بذات ولا أنها أمر ثابت، لا، بخلاف التمييز. فإن نفس التمييز ذات ليس بهيئة. لهذا مثل له المصنف بقوله: تصبب زيد عرقا، وتفقع بكر شحماء، وملكت 20 غلاما، وملكت 90، واشتريت 90 نعجة، وزيد أكرم منك أبا وأجمل منك وجها. ولا يكون إلا نكرة، ولا يكون إلا بعد تمام الكلام. محصل هذا هو أن التمييز تارة يكون محول من الفاعل، وتارة من المفعول، وتارة يقع بعد الأعداد وبعد المساحات والمقادير، وتارة يقع بعد أفعال التفضيل، وتارة يكون المميز مضاف إليه. أما الأول هو التمييز المحول من الفاعل، مثل قول: تسبب زيد عرقا. عرق ذات ماء، وعرقا تمييز، وهو محول من الفاعل، لأن المعنى تصبب عرق زيد، فالتمييز فاعل في الحقيقة. تصبب زيد عرقا، عرق هو الفاعل، تصبب عرق زيد. ومن قوله تعالى: واشتعل الرأس شيبا. شيبا تمييز محول من الفعل، لأن المعنى واشتعل شيب الرأس، شيب فاعل، والرأس مضاف إليه، لكن المضاف إليه جعل في محل الفاعل، والفاعل صار تمييزا. فكان يقولنا تمييز محول من الفاعل، اشتعل الرأس شيبا. ومثل تفقع بكر شحما. تفقع بمعنى امتلأ، امتلأ بكر شحما، شحما تمييز. فالشحم ذات مو بهيئة، والمحول من الفاعل، والمعنى تبقى شحم بكر، وتارة يكون التمييز محول من المفعول. ومن قوله تعالى وفجرنا الأرض عيونا، عيونا تمييز، فجرنا فلو فاعل، الأرض مفعول به منصوب، عيونا تمييز، وهذا عيونا محول من الفاعل من المفعول، لأن المعنى وفجرنا عيون الأرض. وتارة يقع بعد الأعلام مثل اشتريت 20 غلاما وملكت 90 نعجة. ومن قوله تعالى واختار موسى قومه 70 رجلا، رجلا تمييز. وقوله وبعثنا منهم 12 نقيبا، نقيبا تمييز، لأنه وقع بعد الأعداد. ومن قوله تعالى إن هذا أخي له 99 نعجة، نعجة تمييز، لوقوعه بعد الأعداد أو بعد المقادير والمساحات. فالمقادير تقول عندي منوان عشلا، عشلا تمييز، لأنه وقع عقب التقدير منوان، يعني منين مثلا. أو بعد المساحة عندي شبر أرضا، أرضا تمييز، لوقوعه بعد شبر. وكذلك أيضا يجوز إضافة بعد الأعداد إذا كان بعد العشرة والمئة والألف، فتقول عندي 10 رجال، عندي 5 نسوة، ملكت 100 درهم، درهم تمييز، لكنه مضاف لأن الأعداد هذه تضاف إلى ما بعدها كما هو مذكور في باب العدد. عندي 1000 درهم، المعنى عندي 1000 درهما، لكن أضيف إلى مميزة. وكذلك يقع التمييز بعد أفعل التفضيل، مثل قوله تعالى عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا، رشدا تمييز، بوقوعه بعد أقرب، أقرب أفعل، وهو أفعل تفضيل. ومن قوله تعالى ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا، تفسيرا تمييز، بوقوعه بعد أحسن. ومن قول المصنف زيد أكرم منك أبا، أبا تمييز، بوقوعه بعد أكرم، أكرم من أفعال التفضيل. وأجمل منك وجها، وجها تمييز، بوقوعه بعد أفعال التفضيل. ولا يكون التمييز إلا نكرة، عندي شبر أرضا، 20 رجلا، منوان عسلا، أكرم منك أبا، أجمل منك وجها. ولا يكون إلا بعد تمام الكلام، لأنه فضل ولم يكن عنده كالحال، والله أعلم. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. بعثنا منهم 12 نقيبا، بعثنا بعث فعل ماضي ونا ضمير متصل في محل رفع فاعل، منهم من حرف جر، وهذا ضمير متصل في محل جر، والميم علامة جر. اثني هذه مفعول به منصوب، منصوب على نصب الياء، المفتوح، المفتوح ما قبلها مكسور نيابة، نيابة عن اثني، نيابة عن فتحة، لأنه لأنه من الأسماء، لأنه ملحق بالمثنى، المثنى اثني مضاف، وعشرة، عشرة مضاف، مضاف إليه، مبني على الفتح في محل جر، نقيبا، نقيبا هذه تمييز، نعم، منصوب، منصوب على نصب الفتح. اشتعل الرأس شيبا، اشتعل في الماضي الرأس شيبا، وفجرنا الأرض عيونا، فجر في الماضي من الفتح والنون، والنون ضمير يعني رفع، فجرنا الأرض، أرض منصوبة على الفتح، عيونا، عيونا تمييز، منصوبة على الفتح، غير في آخره. طاب محمد نفسا. محمد فاعل نفسا تميز. نشو مع التميز فاعل. عسى ربي أن يهديني لأقرب من هذا رشدا. عسى ربي أن يهديني لأقرب من هذا رشدا. عسى ربي ولا متوالى ضمنها مقدرة من عمدورة اشتغال المحل على ما قبل يا المتكلم. على ما قبل يا المتكلم من عمدورة اشتغال المحل بحركة المناسبة الناسبة. ربي مضاف وضمنها المتكلم مضاف يا شكور في محل ترب المضاف. يا ربي أن يهديني أن حرف مسلية ومسلية يهديا يهديا في المضارع مصوب على المسبب مصوب بأن مصوب بأن وعلى مصوب بأن يهديني والنون بالوقاية بالوقاية ولي ضمير يا ضمير متصل يا شكر بمحل نصب عن المفعول يا جني لأقرب لا مسألة لأقرب جار مجرور لأقرب اسمح لي التعليل وكل الجر جار مجرور جار مجرور نعم أقرب لا أقرب اسم مجرور بالله وعلامة جر الفتحة نيابة عن لأن اسم الله ينصرف والمانع له من الصرف ابن فاعل إلا تعمل الحديث إلا صار اختصار تبديع إلا كان فرعيتان من علل تسع وهما الوصف وزن الفعل رشدا تميز رشدا تميز ومنصوب على المسبب الخلقات عشان تكمل الإعراب ما تكتنا أطراف لأن المعاني تحت معي فإذا قلت مثلا المانع من الصرف لأنه وصف لأنه وزن الفعل المانع من الصرف لأنه وزن بس خلاص لا بد تقول المانع لم يصف إلا كان وش فرعيتان من علل تسع وهما الوصف ووزن الفعل نستفيد ان هناك علل مانعه من الصرف وان العلل مجموع العلل تسع وان في هذا المثال علتين فرعيتين من علل تسع ونعرف ان العله فرع عن ايش نستفيد ان هذه العله فرع عن ايش فرع عن التركيب وفرع عن الجمع وفرع عن الجمع نبحث عن هذه العلة وش العلة كان فرعيتان فرع ليش من علة تسع ما هي هذه العلة التسع فتكميل الإعراب في فوائد كثيرة تطلق على كثير من أسرار الإعراب وأسرار اللغة العربية فأنت تعطينا بس أطرافه وانت عجل لا كمل ما سمع. أيها الإخوة هذا هو آخر مجلس من مجالس شرح المقدمة الأجرومية لفضيلة الشيخ العلامة عبد الله بن محمد بن حميد رحمه الله وبه ينتهي شرح فضيلته رحمه الله على هذه المقدمة نسأل الله عز وجل أن يجعل ذلك في موازين حسناته وأن ينفعنا به إنه سميع مجيب. هذا وللشيخ العلامة محمد الصالح العثيمين حفظه الله شرح على هذه المقدمة وبإمكان الطالب أن يرجع إليه ليتمم سماع ما تبقى من المقدمة. وفي الختام نسأل الله عز وجل أن يجعل هذا العمل في موازين حسنات الجميع وأن ينفع به إنه سميع مجيب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، بموجب فهرس مكتبة الإبانة السمعية بجدة، فإن رقم هذا الشريط هو 29 و100 دال على 17,703,000، وهو الشريط 13 من الشرح على المقدمة الآج الرومية. أين القاعدة التي قلنا بها أن الحال يكون صاحبها معرفة؟ نقول لك هذا صحيح، إرادك علينا هذا صحيح، لكن هذا قليل وشاذ. والقاعدة الكلية أن صاحب الحال يكون معرفة، فإذا جاء أن صاحب الحال نكرة فيحفظ ولا يقاس عليه، كما في هذا الحديث يقول إن هذا مؤول، ولا يكون إلا بعد تمام الكلام، يعني أن الحال يكون فضلة يستغنى بالكلام عنه، هذا معنى ولا يكون إلا بعد تمام الكلام. فإنك لو قلت جاء أجل تم الكلام، طيب خلاص راكبا، هذا فضلة، لأن الجملة قبله كاملة جملة مفيدة، جاء أجل أو لقيت عبد الله، هذا كلام تام. قولك ماشيا هذا فضله، لأن الكلام قبله تام. بقي أبحاث أخرى طويلة عريضة تتعلق بالحال، وهي إذا قلنا أن الحال نكرة، أن صاحبها نكرة أم عربة، وقلنا أن هذا أحوال، هل لا بد لها من مسوغ؟ لا يرضي امرؤ على امرئ مستسهلا، وكذلك القول لميت موحشا خلل، هل يجوز تقديم الحال على عامله؟ وهل الحال تكون منها ما هو حال مؤسسة وحال مؤكدة؟ ومنا أيضا هناك أبحاث، هناك أبحاث تتعلق بهذا الموضوع. فالحال المؤسسة مثل قولك جاء زيد راكبا، والحال المؤكدة ليست بمؤسسة مثل قولك لا تعثوا في الأرض مفسدا، لأن الفساد هو العفو، فهي أكدت العامل. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. ثم وليتم مدبرين، ثم حرف عطف وليتم، ولا فعل ماضي، نعم، والتضمير متصل في محرف، نعم. مدبرين حال، تحال من ولا التاء اللي هو الفاعل، نعم. منصوب، منصوب على نصف الفتحة الظاهرة، لا منصوب على نصب الياء، نيابة عنه، المكسور ما قبل المفتوح ما بدا، نيابة عنه لأنه صفة، نعم. فتبسم ضاحكا من قولها، تبسم ضاحكا، نعم. شو حال منه؟ من تبسم، من الفاعل؟ لا، تبسم من فاعل، من الفاعل المستفيد، ايش هو؟ من يبسم؟ من هو؟ نعم. وهذا ضاحكا حال مؤسسة ولا مؤكدة؟ حال مؤكدة، تبسم ضاحكا. وش وين العامل فيها؟ العامل في الحال، الفعل تبسم، نعم. لا تعثوا في الأرض مفسدين، لا هي تعثوا في المضارع بلا، وعلى مجزم حيث النون، في الأرض في حمزة، والأرض اسم جملة جوار مجزم في الضمة، إيش كنت في لا تعثوا؟ تعثوا إيه؟ تعثوا في المضارع مجزم بلا، وعلى مجزم حيث النون، لأنه هنا فعل خمسة، في الأرض جار مجرور في حرف جر، والأرض اسم جملة جوار مجزم كسر الظاهرة في آخره، ولا تعثوا في الأرض مفسدين، مفسدين هان منصوب على نصب الياء نيابة عن الفتحة، لأنه صفة، لأنه صفة فيحضر مثل مجمع مذكر السالم. وحال صاحب الحال الضمير الواو فيه تعثر، نعم. جاء زيد الراكبة، نعم زيد الفاعل، نعم راكبة حال، نعم عارف، نعم. صلى خلفه قوم قيامة، صلى فعل الماضي،

شحم بكر، وتارة يكون التمييز محول من المفعول، ومن قوله تعالى وفجرنا الأرض عيونا تمييز، فجرنا فلو وفاعل الأرض مفعول به منصوب عيونا تمييز، وغاية عيونا محول من الفاعل لأن المفعول، لأن المعنى وفجرنا عيون الأرض. وتارة يقع بعد الإعلان مثل اشتريت 20 غلاما وملكت 90 نعجة، ومن قوله تعالى واختار موسى قومه 70 رجلا تمييز، وقوله وبعثنا منهم 12 نقيبا تمييز لأنه وقع بعد الأعداد، ومن قوله تعالى إن هذا أخي له 99 نعجة تمييز لوقوعه بعد الأعداد أو بعد المقادير والمساحات، فالمقادير تقول عندي منوان عشلا تمييز لأنه وقع عقب تقدير منوان يعني منين مثلا، أو بعد المساحة عندي شبر أرضا تمييز لوقوع بعد شبر، وكذلك أيضا يجوز إضافة بعد الأعداد إذا كان بعد 10 و100 و1000، فتقول عندي 10 رجال عندي 5 نسوة ملكت 100 درهم، درهم تمييز لكنه مضاف لأن الأعداد هذه تضاف إلى ما بعدها كما هو مذكور في باب العدد، عندي 1000 درهم المعنى عندي 1000 درهم لكن أضيف إلى مميزة، وكذلك يقع التمييز بعد أفعل التفضيل مثل قوله تعالى عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا، رشدا تمييز بوقوعه بعد أقرب، أقرب أفعل وهو أفعل تفضيل، ومن قوله تعالى ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا، تفسيرا تمييز بوقوعه بعد أحسن، ومن قول المصنف زيد أكرم منك أبا، أبا تمييز بوقوعه بعد أكرم، أكرم من أفعال التفضيل، وأجمل منك وجها، وجها تمييز بوقوعه بعد أفعال التفضيل، ولا يكون التمييز إلا نكرة عندي شبر أرضا 20 رجلا منوان عسلا أكرم منك أبا أجمل منك وجان، ولا يكون إلا بعد تمام الكلام لأنه فضل ولم يكن عنده كالحال والله أعلم. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. بعثنا منهم 12 نقيبا. بعثنا بعث فعل ماضي ونا ضمير متصل في محل رفع فاعل، منهم من حرف جر وهذا ضمير متصل في محل جر والميم علامة جر. اثنين هذه مفعول به منصوب علامة نصبه الياء المفتوح ما قبلها مكسور نيابة عن فتحة لأنه من لأنه ملحق بالمثنى اثنين مضاف وعشرة مضاف إليه مبني على الفتح في محل جر نقيبا هذه تمييز نعم منصوب على نصف فتح اشتعل الرأس شيبا اشتعل في الماضي الرأس شيبا وفجرنا الأرض عيونا فجر في الماضي من الفتح والنون والنون طبيعي فجرنا الأرض أرض نصوبة عيونا نصوبة طاب محمد نفسا طاب غير الماضي محمد فاعل نفسا تميز. ما شو معنى التمييز؟ فاعل عسى ربي أن يهديني لأقرب من هذا رشدا. عسى فعل ماضي ناس إلا فوات كادا قبل على شيء متصل عسى ربي ولا متوالى ضمها مقدرة من عمدور يشتغل المحل على ما قبل يا المتكلم من عمدور يشتغل المحل بحركة المناسبة ربي مضاف وضمن المتكلم مضاف يا شكور في محل ترم بالمضاف يا ربي أن يهديني أن حرف مسلي ومسلي يهديا المضارع مصوب على مصبب مصوب بأن وعلى مصبب يهديني والنون من وقائل ولي ضمير متصل يا شكو بمحل نصب عن المغربية يعني لأقرب لا مسألة لأقرب جار مجهول لأقرب اسمح للتعليل وكل الجر جار مجهول جار مجهول نعم أقرب لام حفظة أقرب اسم مجهول باللام وعلامة جر الفتحة نيابة عن لأنه اسم الله ينصرف والمانع له من الصرف إذن فعل إلا تعني إلا صار اختصار تبديع إلا كان فرعيتان من علل تسع وهما الوصف وزن الدعاء رشدا تميز ومنصف على المتنصف الحلقات عشان تكمل الإعراب ما تكتنا أطراب لأن المعاني تحتها معي فإذا قلت مثلا المانع من الصرف لأنه وصف لأنه وزن الدعاء المانع من الصرف لأنه وزن بس خلاص لا بد تقول مانع لمصف علتان وش فرعيتان من علل انتشاء وهما الوصف ووزن الفعل نستفيد ان هناك علل مانعه من الصرف وان العلل مجموع العلل تشاء وان في هذا المثال علتين فرعيتين من علل انتشاء ونعرف ان العله فرع عن ايش نستفيد ان هذه العله فرع عن ايش فرع عن التركيب وفرع عن الجمع وفرع عن الجمع نبحث عن هذه العلة وش العلتان فرعيتان فرع ليش من علة انتشع ما هي هذه العلة انتشع فتكميل الإعراب في فوائد كثيرة تطلق على كثير من أسرار الإعراب وأسرار اللغة العربية فأنت تعطينا بس أطرافه وانت عدل الله كمل ما شمع. أيها الإخوة هذا هو آخر مجلس من مجالس شرح المقدمة الأجرومية لفضيلة الشيخ العلامة عبد الله بن محمد بن حميد رحمه الله وبه ينتهي شرح فضيلته رحمه الله على هذه المقدمة نسأل الله عز وجل أن يجعل ذلك في موازين حسناته وأن ينفعنا به إنه سميع مجيب. هذا وللشيخ العلامة محمد الصالح العثيمين حفظه الله شرح على هذه المقدمة وبإمكان الطالب أن يرجع إليه ليتمم سماع ما تبقى من المقدمة. وفي الختام نسأل الله عز وجل أن يجعل هذا العمل في موازين حسنات الجميع وأن ينفع به إنه سميع مجيب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.